الفقه والتوفيق لا ما أقول، لأنه نحن نعتمد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد تبوى، كما ما نسي الأدب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجران واحد. شايفين كيف هكذا تكتمل الدائرة؟ ونقول هذا غير موفق، لا هذا شيء آخر، شيء آخر، نسأل الله العافية والحفظ. ما أدلتكم يا معاشر الجماهير من الأصوليين؟ تكلمنا عن المعقول كثيرا، وقلنا يمكن إذا لم يكن هناك يعني مستند، ولو كان ظنيا يمكن أن تضل الأمة، فالمستند يعصم الأمة سواء كان ظنيا أو كان قطعيا. من النقل، نقلت الكثير من الحوادث في الاستناد إلى أدلتين ظنية، الاستناد إلى أدلتين ظنية، وأقوى شيء لا يجمع أو لا تجمع المرأة أو لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. من الأشياء القوية التي ثبتت إجماعا مثلا إسقاط قيد الذكورية والأنوثة في القصاص بجامع السراية في كل، فيقاس العبد أو تقاس الأمة على العبد بجامع السراية في كل، أنه جاء في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد وقد رضخت رأسه، فهل نقيس على ذلك الأمة أم لا نقيس الأمة؟ نقيس الأمة، نقيس الأمة بجامع السراية في كله. هنا الشيخ أتى لنا بكثير من الوقائع، مثلا شوفوا ميراث الجدة، لما جاء سيدنا المغيرة بن شعبة فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، وكان إجماعا ولا يخالف في ذلك أحد، ولم يخالف في هذا أحد. الإمام في الصلاة خلافة سيدنا أبي بكر، رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ألا نرضاه لدنيانا. طيب، وقائع كثيرة. نأتي للقياس المستند إلى المصلحة المرسلة، يعني هنا شيء أقول لكم، أول شيء أوضح المصلحة المرسلة. نعم، من المعصية حفظ، من المعصية حفظ، من الخطأ نعم يحفظ، من المعصية من الخطأ. لذلك هما أطلق قاعدة الاستقامة عين الكرامة، يحفظ من الخطأ، لا يستطيع أن يفعله ولا يجترع عليه ولا تحدثه نفسه به، هكذا نعم. أسأل الله أن يكرمكم، لا أحد يقف على الباب، بابنا مفتوح. ايوه نعم، بس الي، بس انا بطلع، بجوز انا، ما انت ما بجوز، مع تحقيق النية كمان. اسأل الله العافية. هلا عم نحكي على الحفظ، الحمد لله، اسأل الله ان يحققك، الحمد لله. والله ربما احيانا اذا كثرت الفتنة، فأسأل الله أن يشعركم بأن يكون جدارا، كأنه جدار وليس بشيء آخر، ليس بشيء آخر. اللهم احفظنا. قبل واحد قياس آخر ولا يجي واحد؟ هلا حنجيلهم. هلا. إيه. طبعا الدليل الظني إيش شموله؟ لسه في كلام، لسه ما خلصنا. الدليل الظني يشمل القياس، يشمل خبر الواحد، يشمل المصلحة المرسلة، فهذه كلها تعتبر أدلة ظنية. دليل ظني ما لم يكن قطعيا أكثر من هذا، حتى أكثر من هذا، ما كان مستندا إلى سد الذرائع، ما كان مستندا إلى العرف، إلى استصحاب، كل ذلك يعتبر دليلا ظنيا. الأخذ بأقل ما قيل يعد دليلا ظنيا. وفيك صفحة 113 رأي المخالفين، أول صفة. أما إذا اجتهد الإجماع إلى دليل قطعي فإنه ينقل الحكم قطعيا بالإمام إجماع دليل. إذا في صفة من صفحين وقال الظاهريات بالأسباب فالمعصر أقول ولا يعمل الإجماع بخبر الوحي والقياس صادق على وقت. أنا قلت لكم إذا سند إجماع هذا الرد يا أخي يا أخي الله يرضى عليك ما في تناقض لا ما في تناقض الله يرضى عليك هلا سوشتم للشباب يلا ماشي ما في شيء إنه الإجماع هذا استدل المانعون مين من هم المانعون أي هؤلاء المنكرون للإجماع الذين يشترطون وجود الدليل قطعي الدليل قطعي يشترطون وجود الدليل القطعي فقلنا هذا نقض له كلام انت اريد اول كلام واخره فيما بينهما ويرد عليه ايه فاذا استند الاجماع الى دليل ظني فانه ينقلب حكمه قطعيا وقلت لكم لما يكون ذلك وسط الفقره 117 ويرد عليه بان اعتبار الاجماع حجه قطعيه لا يعني ان مستنده قطعي وإنما كان الإجماع كذلك تكريما لهذه الأمة وأنا وضحت لكم هذا زيادة قلت لكم هذا ليس بسبب الدليل نفسه وإنما بسبب أدلة خارجية أخرى أدلة أخرى هي التي تحكم هذا هذه المسألة المصلحة المرسلة طبعا أنا تكلمت في كل أدلة الظنية ومن جملة ذلك المصلحة المرسلة لكن يعني لولا بعض الأمثلة لما توقف لكن يحتاج للتوقف ماذا أقول أنا أشوف ماذا ينتشر القول ويعلو القول بأن الإجماع بأن جمع المصحف كان مستندا إلى الإجماع هذا وأن أيضا يعني كمان مسألة أخرى هي توزيع سواد العراق كان مستندا الى الاجماع في الواقع ليس مستندا الى الاجماع او مستندا عفوا الى المصلحه المرسله ذهب ذهني ونحن نتكلم عن المصلحه المرسله انه جمع القران كان مستندا الى المصلحه المرسله وتوزيع هذا السواد مستند الى المصلحه لا غير دقيق هذا الكلام غير دقيق هذا بدليل وجود المخالف عند وجود هذا الامر سيدنا ابن مسعود لم يرضى بمسألة الجمع ما رضي هذا كثير عديدون من الصحابة ما رضوا ذلك وسيدنا عثمان حملهم حملا قوة على هذا فإذا مستند الإجماع ليس المصلحة المستند النص نفسه النص نفسه هو المستند وليس المصلحة التي يمكن أن تعد أو مستند الإجماع نحن نعتقد أنه يمكن والأصوليون يقولون يمكن أن تكون المصلحة مستندا الإجماع صحيح ممكن ولكن هذه الوقائع ليس مستندها المصلحة المرسلة واضح؟ نعم يمكن أن تكون المصلحة وهي نوع قياس نحن ما حكينا من حكينا لكم لا ننسى لكم يعني المصلحة في الحقيقة عند الشافعية وعند الحنفية هي قياس هي قياس وسوف نوضح ذلك إن شاء الله عز وجل عندما نتكلم عن القياس يعني عند الشافعية يقولون في عندهم ما يسمى أجناس العلل يعني عندهم في المناسب المعتبر تعتبر العلة في جنسها في جنس الحكم وفي جنسها في نوع الحكم ونوعها في جنس الحكم ونوعها في نوع الحكم جنس في جنس الحكم هذا اسمه يسمونه المناسب المرسل شافعي أنفسهم يسمونه المناسب المرسل فهي المصلحة المرسلة هي نوع قياس هي نوع قياس فإذا كانت نوع قياس ونحن تكلمنا قبل قليل أنه يجوز الاستناد إلى القياس في الإجماع إذا انتهى الأمر لكن الوقائع المذكورة لا تستند إلى المصلحة المرسلة وإنما تستند إلى أدلة نصية وليس إلى المصلحة المرسلة مثل ما أجبت قبل قليل ربما يعني أهل الإجماع يعرفون هذه النصوص لكن لا يريدون أن يذكروها، لا يريدون أن يذكروها. أدلة نصية كثيرة، جمع القرآن الكريم، لو أردت أن تستقصي الأدلة النصية الواردة في القرآن الكريم على جمع القرآن فهي كثيرة. خذ مادة جمع، إن علينا جمعه وقرآنه. كيف يعني إن علينا جمعه وقرآنه؟ ليش الله عز وجل يقرأ القرآن والله عز وجل يجمع القرآن؟ طبعا نحن نقول خلقا و يعني من حيث الخطاب والحكم القديم نعم. طيب ومن حيث التعلق بالمكلفين، فإذا قرأناه اتبع قرآنه، يعني معنى ذلك إن علينا جمعه وقرآنه، يعني قوموا يا مسلمين بجمعه والمحافظة عليه. معنى ذلك فقط. ويمكن أن نأخذ دلالة وجوب الجمع للقرآن الكريم من القرآن نفسه، من القرآن نفسه، إن علينا جمعه وقرآنه. فالأدلة كثيرة في الحقيقة في القرآن نفسه التي تدل على وجوب جمع القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إيش يعني نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ حطوا على الرف والروح النام والله عز وجل بيحفظه؟ لا، إن الله يقيض أناسا يحفظونه هكذا. فإن علينا جمعه يعني يقيض أناسا يجمعونه. إن علينا حفظه يعني يقيض أناسا يحفظونه هكذا. وليس يكون الأمر والله يعني خلاص إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه معاني واضحة بالنسبة لكم. ينبغي أن يقوم المرء، فعندما يقوم يكون متوكلا. أقوال العلماء في اعتبار القياس والاستطلاع، رأيت قلت لك سوف يأتي أيضا، لذلك أنا يعني ضد الضرب. هل يعتبر القياس مستدل الإجماع؟ حكيت لكم قبل قليل ما أني ما بدون منكروا أن يكون المستند القياس، هم لا يريدون أصلا الإجماع حتى نسلم لهم جدلا، لأنه لا بد للإجماع من مستند قطعي. يقولون الله يعطيكم العافية، يلا نكتفي بالمستند القطعي ولا حاجة للمستند الظني، انتهى الموضوع. فلا حاجة للإجماع نهائيا، يعني ابتداء وانتهاء ما في حاجة اجمع. قلنا هذا الكلام لا يسلم، الله المستعان. ولينبغي أن نقول أن الإجماع يستند إلى الدليل الظني والقطعي، والقطع ليس مأخوذا من الدليل الظني وحده، وإنما يؤخذ من أدلتين خارجيتين أخرى. نعم. إجماع الصحابة على خلافة سيدنا أبي بكر، قالوا هذا ليس إجماعا وإنما هو إجماع على أمر عملي. هذا الكلام مردود وليس دقيقا، لأن الإجماع قد وقع صريحا من الصحابة في هذه الأمور. وهذا يعود إلى مسألة أخرى ناقشناها ابتداء في أول المحاضرات، وهي أنه هل الإجماع يكون على أمر دنيوي ولا على أمر شرعي؟ تذكرون هذا؟ شو نسيتوا ما عم تدرسوه؟ لما حكينا عن ضوابط الإجماع أنه هل يكون على أمر شرعي ولا على أمر دنيوي، فقلت لكم قال الجمهور بأنه يمكن أن يكون على أي أمر تعلق بالحكم التكليفي، تعلق بالحكم التكليفي، وكل شيء يمكن أن لا ينفك عن الحكم التكليفي. واحد يتعلم رياضيات وما في غيره يتعلم، واحد عالم في رياضيات ونحتاج إليه، يصبح بالنسبة له قطعيا تكليفه بما يقوم به إجماعا، وعلى ذلك فقط. فإذا الإجماع لا يتعلق بالأمر التعبدي فقط، وإلا هذا كان أفهم مشوه للدين. ديننا يتعلق بكل أمر نعيشه في دنيانا، بكل أمر نعيشه في دنيانا، وبالتالي يتعلق الإجماع بكل الأمور، وأهم الأمور إيش؟ الخلافة. أهم الأمور خلافة للمسلمين. قالوا يجوز مطلقا. تفصيل: إذا كان القياس مستندا إلى علة ظاهرة منصوصا عليها يصلح أن يكون مستندا إلى، إذا لم يكن كذلك لا يصلح. الواقع ليس هكذا، القياس كله يصبح مستندا للإجماع. والنظر سوف نتكلم مفيد إن شاء الله عز وجل إلى خفاء العلة وظهورها أمر يختلف فيه النظار، يختلف فيه القياسون، فما يمكن أن يقوله بعض القياسين هذه علة خفية يمكن أن يقوله آخرون بأنها علة ظاهرة، وبالتالي يمكن أن ننقض الإجماع من طرف خفي في أنه لا يصبح القياس مستندا للإجماع. لذلك نقول يصبح القياس مستندا للإجماع، يصبح الدليل الظني مستندا للإجماع أيا كان ذلكم الدليل الظني. والحجية في الإجماع ليست مستندة، هذه نقطة مهمة كثير، ليست مستندة إلى الدليل الظني، وإنما هي تستند إلى الأدلة الخارجية الأخرى التي هي عليها تستند حجية الإجماع. واضح؟ فحجية الإجماع ليست في كل واقعة بحسب دليلها التي تستند إليه، وإنما بحسب أدلة الإجماع التي استند إليها في اعتبار حجية الإجماع. هل تصبح المصلحة المرسلة مستندا للإجماع؟ هذا الكلام كله الذي نقوله. وين يأتي الكلام؟ أنه طيب ويمكن أن تتغير المصلحة. يعني إذا قلتم أنتم، شوفوا انتبهوا إليه، ليش نكرر؟ هذا ليس تكرارا، واحد يقول لي عم تكرر لنا، لا ليس تكرارا، هذه مسألة غير تلك المسألة. المصلحة المرسلة قد تتغير، ألا نريد أن نصنع شارع عندنا؟ ممكن يأتي زمان نجد أن هذا الشارع لا ينفعنا غيره، لما صنعناه كنا في كامل عقلنا وكامل أهبتنا ولا لا؟ لكن تغيرت الحاجة فيه وإليه، فلذلك يمكن أن يتغير الإجماع. شوفوا هنا دخلنا إلى مسألة أخرى التي هي نسخ الإجماع وتغير الإجماع. وأنا قلت ابتداء في المحاضرات الأولى الإجماع لا يتغير ولا يجوز نقضه، وبالتالي لا يجوز نسخه إلا الإجماع المستند إلى المصلحة المرسلة. في الواقع لم يتغير الإجماع وإنما تغير وجه المصلحة، فإذا تغير وجه المصلحة أمكن تغير الإجماع، وفرق بين أمرين. تغير وجه المصلحة، فإذا تغير وجه المصلحة تغير الإجماع. فإذا يمكن أن يتغير الإجماع المستند إلى المصلحة لتغير وجه المصلحة، وبالتالي يمكن أن يستند الإجماع إلى المصلحة في اعتبارها مستندا، يمكن أن يقوم عليه أو عليها الإجماع. واضح؟ فقهاء المدينة السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارث وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود وخارجة بن زيد بن مسعود وسليمان بن يسار. أعيدهم: سعيد بن المسيب، نفس هون الشيخ قال بدليل أن فقهاء المدينة السبعة، قلت لكم مكتوبين عندي أنا هنا في هذه الصحيفة عندي مكتوبين: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، سعيد بن المسيب عروة بن الزبير القاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارث وعبيد الله ابن عبد الله بن مسعود وخارجة بن زيد بن مسعود وسليمان بن يسار، هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة. هنا طبعا ايش المورد، يعني سبب الورود، بان فقهاء المدينة السبعة غيروا رأيهم في جواز التسعير، افتوا بجواز التسعير، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي قال ان الله هو المسعر، ان الله هو المسعر. فلم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسير، ولذلك أخذ هؤلاء بجواز التسير. جاء بعدهم من حمل الناس على التسير، حمل الناس على التسعير. هذا تغير وجه المصلحة، تغير وجه المصلحة. فالتسعير مصلحة مرسلة، قد يقوم الموجب للتسعير وقد يتغير هذا الموجب. هلا شوفوا، اسأل الله السلامة والعافية، بندورة، هلا وقت البندورة ولا خلص وقت البندورة؟ صار الكيلو البندورة السحارة بقديش؟ ما بعرف قديش. نسأل الله أن يعافينا ويحفظنا. هنا يقوم موجب التسعير ولا لا يقوم موجب التسعير؟ أنه تسعير، ما بقي مجال للتسعير، ما بقي مجال للتسعير. لذلك هنا في الخلافة العباسية، انتبهوا لشيء فيما بين بين، مع أن الوقت ضيق وقليل، أول دولة في التاريخ الإنساني قامت بجمع السلع الفائضة في الأسواق هم العباسيون. العباسيون هم أول من فعل ذلك، فكان الدولة العباسية في منظوماتها تأمر إذا فاضت السلع أن تشترى وتدخر وأن تحفظ بوسيلة مناسبة لأجل أن تطرح على الناس في الوقت المناسب. العباسيون هم أول من فعل هذا، ضيفوا لمعلوماتكم. فكان الخلفاء العباسيون في أوقات المواسم يجمعون السلع بأسعارها المثلية، ثم يرجعون يصنعون هذه المواد ثم يبيعونها للناس بأسعار مناسبة. هذا فعله عباسيون. انتبهوا، تاريخنا مليء بالأشياء الناصعة، صلى الله أن يوفقنا لكل خير. لذلك هذا جمع القرآن في مصحف واحد تكلمت فيه، عدم قسمة الأراضي و إمكان الإجماع ووقوع. هل وقع الإجماع ولا ما وقع؟ لو إجا واحد من خارج قال لكم وقع الإجماع ولا ما وقع، أنا أظنكم سوف تنبرون مباشرة للرد عليه، بل يمكن أن يعني أن تفلحوا تماما الرد عليه، وأن الإجماع لا يمكن نقاشه بأنه أمر واقع أو ليس بأمر واقع. هذا كلام ليس مقبولا، أن نقول والله الإجماع ممكن ولا غير ممكن. ما نحن صرنا قديش كم أسبوعا ونحن نناقش أن الإجماع حقيقة واقعة ولا يسع أحدا إنكارها. فإذا الإجماع حقيقة واقعية وقد وجد الإجماع وليس هناك محالا أو خطورة بوجود الإجماع، بل وجد الإجماع، بل وجد الإجماع. ذهب بعضنا آخر إلى أنه ليس ممكنا وجود الإجماع. نقول باختصار، أقوى الأدلة على الإمكان الوقوع، انتهى الموضوع، وقد ثبت لدينا وقوع الإجماع. فإذا الإجماع حقيقة واقعة، نعم. إذا قلتم والله الإجماع غير ممكن، طيب غير ممكن عادة ليس عقلا، عقلا ممكن، عادة غير ممكن، طيب ننقض هذا بدليل العادة نفسه فنقول وجد الإجماع واقعا. فإذا وجد الإجماع واقعا ما معنى ذلك؟ كلامكم غير دقيق وغير صحيح، وانتهى الأمر، وانتهى الأمر. طبعا هنا يأتي في الكلام أنه طيب كيف تجمع المجتهدين؟ مستحيل تجمعوهم. ليش؟ لأن الأهواء مختلفة والمشارب مختلفة والشهوات مختلفة والرغبات مختلفة، فكيف يتفق كل هؤلاء على أمر واحد؟ مستحيل، لا يتم. قل كل هالكلام مقبول صحيح، لكن إذا في مستند شرعي يتم الإجماع وفاقا، يتم الإجماع وفاقا. هلا شوفوا، أي مجتهد من المجتهدين عندما نقول له الدليل مهما كان الدليل الآحادي بسيطا، نقول له الدليل الفلاني كذا، يتوقف ولا لا يتوقف؟ يتوقف، لا يستطيع أن يتكلم بعد هذا ولا أن ينبس ببنت شفا، ما بيستطيع يحكي ولا كلمة واحدة، لا يستطيع. ولذلك هنا نقول نحن الإجماع بمستنده. ولذلك أقول لكم شيئا، والله لولا المستند لما اتفق المسلمون. شايفين قديش كم المسلمون مختلفون، كم المسلمون مختلفون اليوم كثيرا. ولولا النصان لكانوا شراثهم أكثر من ذلك بكثير. ولذلك أنا أقول الآن المسلمون ليسوا مختلفين، لا، المسلمون متفقون، المسلمون متفقون، لكن سنة الله في أرضه ولن تجد لسنة الله تبديلا. لن نروح من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا، كلنا نعبد الله وحده ونتجه إلى قبلة واحدة، ولنا كتاب واحد، ولنا رسولا واحد، وعامة المسلمين يحترمون ما يحترمه كل المذاهب فيما بينهم. عامة المسلمين مؤدبون وخلوقون ومتواضعون، وعندهم من الخلاق ما يكفي، عندهم من الخلاق ما يكفي. وهذا التفرق والتشرذم هذه أمور أخرى، أمور أخرى لا مجالها في نقاشها، هذه أمور عسكرية، أمور عسكرية. الله عز وجل له إرادة، له إرادة. التفرق والتشرذم مفروضا على المسلمين، فروض فرض بالقوة. التشرذم مفروضا على المسلمين، نعم، هذه هي الحقيقة. وإلا فالمسلمون مهما فرقهم أعداؤهم فهم متحدون، نحن بفضل الله ومنته نحن متحدون ومعتصمون بحبل الله جميعا بفضل الله عز وجل. نعم، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. ولو قلنا والله أنه لا، المسلمون يمكن أن يتفرقوا ويختلفوا، في عندنا النصان، والنصان هما اللذان يجمعاننا، وهما اللذان نعتمد عليهما فيما يمكن أن نصل إليه من الوقائع. المسلمون منتشرون، إيه؟ وشو يعني منتشرون؟ يمكن أن نجمعهم وأن نوحد بينهم وأن نصل إلى كل الآراء التي يمكن أن تنبثق عن أهل الاجتهاد وأهل الإجماع. عدنا إلى مسألة إنه الإجماع إذا كان عن دليل قطعي ولا عن دليل ظني، وإذا كان عن دليل قطعي ما في حاجة إلهون، وإذا كان عن دليل ظني لا يمكن أن يتفقوا فيه، لا يمكن أن يتفقوا فيه. هذا الكلام كمان ينقض، نقول الدليل القطعي يمكن أن يوجد الإجماع معه فيكون من توارد الأدلة، والدليل الظني يمكن للمجتهدين أن يصلوا إلى شيء يتفقون عليه، يمكن أن يصلوا إلى شيء يمكن أن يتفقوا عليه. إمكان معرفة الإجماع والاطلاع عليه، شوفوا، نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه لا يمكن معرفة الإجماع. شوفوا شيء، لما نقول والله الإجماع فيه صعوبة ولا يمكن معرفته، هل يمكن أن نحمل هذا الكلام على امتداد الحقب الزمنية قبله وبعده، ولا ممكن لبعض الإجماعات يمكن على كل المفاهيم قبله وبعده، ولا بعض الإجماعات ولكل الإجماعات يمكن؟ لكن هذا إمكان، هذا الإمكان إذا أقمنا الدليل بخلافه، ما هو الإمكان؟ ترجيح بين أمرين، هذا الإمكان ترجيح بين أمرين. فإذا رجحنا أمرا دون آخر يمكن قبوله ولا لا؟ يمكن قبوله وفقا للدليل. فما قاله الإمام أحمد لا يمكن معرفة الإجماع لأنه قد وجدت ظروف معينة لا يمكن معها معرفة الإجماع. إمام أحمد في رواية عنه كمان، أنا لا أريد أن أنقض هذا الكلام، وإن كنت أشكك في هذه الرواية، أشكك في هذه الرواية، لأنه إذا وجد من المعلوم عند أهل العلم تبه لشيء، فضول. إذا وجد للشخص أكثر من قول وكان أحد الأقوال موافقا للجمهور والآخر منها أو الآخر من هذه الأقوال مخالفا وشاتا عن الجمهور يؤخذ بقوله الموافق ولا يؤخذ بقوله المخالف. من المسلم هذا إذا وجد للشخص ألا وجد الشخص أكثر من اجتهاد، ناخذ اجتهاده الذي يعاب فيه عليه ولا ناخذ اجتهاده الذي يمكن أن يقبل منه فيه؟ لا ناخذ اجتهاده الذي يمكن أن يقبل منه فيه، ولا ناخذ اجتهاده الذي يمكن أن يعاب فيه عليه. تمام؟ هذا من المسلم لدى أهل العلم، عندما يوجد للشخص أكثر من نقل، أكثر من قول، أكثر من اجتهاد، لا نأخذ باجتهاد الشاذ، لا نأخذ باجتهاده البعيد، وإنما نأخذ باجتهاده القريب الموافق، هو الأولى بالأخذ وهو الأولى بالاعتبار. لما؟ عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا زلة العالم، اتقوا زلة العالم. لذلك نحن والله وجد طبعا الإمام أحمد، شوفوا ما ليست بزلة هذه، شو قال؟ قال لا يمكن معرفته. إيه ربما يكون لبعض الوقائع، لبعض الإجماعات، ولا يكون لكل إجماعات. والله الإمام أحمد لا يقول بأن إجماع الصحابة يمكن معرفته، حاشا حاشا أن يقول بمثل هذا الكلام. هذا القول أنا أظنه، يعني لا أريد أن أخصو في الكلام، وإنما أظنه التقاطا لبعض الأقوال الإمام أحمد في بعض الوقائع، فحمل الإمام أحمد هذا على أنه رواية وعلى أنه رأي له، وليس كذلك، وليس كذلك. من يتتبع أقوال الإمام أحمد فيما نقل عنه فهو ليس بقائل بهذا البتة، وحاش الإمام أحمد أن يقع في مثل هذا الكلام. نعم. قالوا إن طريق العلم والوجدان، هو طريق العلم يعني الوجدان بمعنى الحس، يعني النزل، بمعنى النزل، وجدان للوجود، وجدان للموجود يعني، أو العقل أو الحس. ولم نجد إجماعا، ولا يمكن أن نستند لذلك في العقل ولا بالحس، ما وجدنا يعني الإجماع كحس. شو رأيكم هذا الكلام؟ أفضل ألا أرد عليه، أفضل ألا أرد عليه. نحن نقول العقل نستخدمه، العقل وسيلة وليس بدليل، العقل وسيلة تبه. معقول العقل، معقول العقل وليس العقل، لأن العقل من حيث هو أداة، العقل من حيث هو أداة، فنحن نستدل بمعقول العقل، ومعقول العقل الإجماع، معقول العقل إجماع، يعني العقل أداة، الله أعلم بمحل وجودها. القلب الله عز وجل قال لهم قلوبا لا يفقهون بها، ولم يقل لهم رؤوسا لا يفقهون بها. العقل بدماغ، الله أعلم وين العقل، الله أعلم وين العقل. على كلين ما يعنينا هذا، أداة، وين هو أداة معنى هذا الكلام. لكن ايش ينبثق عن العقل؟ المعقولات. هذا الكلام اللي عم نحكيه، كلام الذي قاله العلماء الذي وجد في العلوم، هذا كلام عقلاء وليس كلام مجانين. ونحن نستند الى العقل، الى المعقول وليس الى العقل. انتهى اذا هذا الحس الواقع اثبت ان الاجماع موجود، كمان انتهى هذا الكلام. وجدان بالنسبة للإحساس، الإحساس يترتب عنه الحس، الإحساس يترتب عنه الحس، ونحن نتكلم عن الحس الواقع الذي يوجد فيه الإجماع. وقوع الإجماع بالفعل، الإجماع واقع لا مرية فيه. نقل الإجماع للناس، نقل الإجماع إلينا تواترا وآحادا وشهرة وبكل الطرق والكتب ينبث فيها الإجماع، تصور الإجماع عند المعاصرين كذلك، الإجماع كائن لدى المعاصرين بل هو موجود كما هو لدى الأقدمين، فيمكن أن نجمع خيار الناس وعلماءهم، ويمكن أن نجري مؤتمرات شورية لأجل الإجماع. أن ينعقد الإجماع بعد إجماع سابق، وهي الفقرة إجماع ممكن في كل عصر ممكن بكل صوره، أن ينعقد إجماع بعد إجماع سابق. إن شاء الله نبين ذلك محاضرة القادمة. كنت أود أن أنهي الإجماع اليوم لكن يبدو ما في مجال. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا نور الفهم، شهد أخلاقنا بالحلم، ووفي اللهم لنا ولدينا وشيخنا ولأصحاب الحق وعلى سيدنا محمد. أن ينعقد الإجماع بعد إجماع سابق. طبعا نحن تكلمنا فقلنا الإجماع يرفع الاختلاف، والإجماع يصبح حكمه حكما قطعيا لا تجوز مخالفته، ومعنى عدم جواز المخالفة أنه لا يجوز مخالفته ولو بإجماع آخر. ننتبه هنا، لأن حدوث الإجماع الآخر يعني تخطئة الإجماع المسبوق الذي كان قبل، أو تخطئة الإجماع السابق، الإجماع السابق وأيضا المسبوق، لأن صحة وجود إجماع لاحق يعني جواز أن يوجد الإجماع اللاحق دون نهاية. يوجد لاحق لاحق لاحق لاحق، وبالتالي نقضنا ما قررناه ابتداء من أن الإجماع قطعي لا تجوز مخالفته. هل يجوز إذا أن ينعقد الإجماع؟ هنا يوجد شيء من البيان، شيء من البيان. تذكرون معنى مسألة هل ينعقد إجماع قبل موت المجمعين؟ يعني هل يشترط انقراض أهل الإجماع حتى يتم الإجماع أم أنه لا يشترط ذلك؟ الذين ذهبوا إلى اشتراط انقراض أهل الإجماع قالوا يجوز أن ينعقد الإجماع بخلاف ما أجمع عليه، لأن الإجماع لم يستقر بعد. شوفوا المسألة، هل هذا يعني جواز الإجماع بعد إجماع بحسب وجهة نظرهم؟ لا، لا يعني ذلك، لأن الإجماع لم يستقر بعد. تبعنا؟ فإذا حتى قولنا هل ينعقد الإجماع بعد إجماع الآخر، التدقيق فيه ليس كذلك، ليس كذلك. هل ينعقد الإجماع أو هل ينعقد إجماع آخر قبل موت المجمعين على إجماع سابق؟ هكذا يعني. إذن المسألة فرعية من فرعية، فرعية من فرعية، وهي تتعلق بانقراض المجمعين بحسب وجهة نظر الذين قالوا يشترط باستقرار الإجماع موت المجمعين على آرائهم. طبعا نحن لا ننتظر موتهم، نقول يا متى تموتون، لا نتربص بهم، ولكن ليس هذا المراد، ولكن المراد أن لا يرجعوا عن آرائهم، أن لا يرجعوا عن آراء، لأن العادة جرت، نسأل الله العافية وحفظه، أكثر من يجتهد في الاجتهادات المختلفة قبيل وفاته يراجع نفسه، يراجع اجتهاداته هل يوجد فيها مقبول، يوجد فيها مخالف، يراجع أمره بينه وبين الله عز وجل حتى يكون من المقبولين. أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين وأن يحفظنا بحفظه الجميع. نعم. أما إذا كان الأمر ليس في عصر المجمعين ولكن يكون إجماعا مناقضا وإجماعا مخالفا، هنا نأتي إلى مسألة أخرى، هل يجوز نسخ الإجماع؟ هل يجوز نسخ الإجماع؟ ما زلنا فيها، وإن كنا سوف نعرض عليها. هذا البعض لأنه يجوز أن يوجد إجماع لاحق مخالف للسابق لاحتمال ظهور دليل لم يظهر للمجمعين الأولين. هذا كلام افتراضي صرف من حيث الواقع ومن حيث الأدلة غير مقبول. ليش غير مقبول؟ إنه نحن قلنا لا تجتمع أمتي على ضلال، وإذا فات المجمعين دليل من الأدلة معنى ذلك أنهم اجتمعوا على ضلال، وهذا غير مقبول. فإذا حتى قضية نسخ الإجماع بالأدلة النصية أو في كما سوف نأتي على تأويل النصوص أو على إعمال أحد المعاني، هذا لا يمكن أن يوجد في إجماع اللاحق. الإجماع اللاحق يوجد في حالة أخرى، وهي أن يكون الإجماع وفقا لمصلحة، وفقا لمصلحة. أظن تكلمنا عن هذا بالأمس. وإذا تغير وجه المصلحة أمكن أن يوجد إجماع آخر، ننساوي شارع، ننساوي بناية، ننساوي أي شيء من الأشياء مصنعا بعدين غيرنا رأينا، هل لنا أن نغير ذلك؟ ليس في ذلك بأس، ليس في ذلك أي مشكلة. القاعدة القائلة الاجتهاد لا ينقض بمثله لا تنطبق على الإجماع، لا تنطبق على الإجماع. هلا شوف، حتى يعني الاجتهاد اللي هو أضعف بكثير من الإجماع، القاعدة تقول الاجتهاد لا ينقض بمثله، لكن فيها معنى جواز الاجتهاد. يعني عندما تقرر القاعدة تبهم لي، القاعدة تقول الاجتهاد لا ينقض بمثله. شو يعني لا ينقض بمثله؟ يعني يقبل الاجتهادان، لكن كلهم هذه على ما قضينا وهذه على ما نقضي، هذه على ما قضينا وهذه على ما نقضي. بس ما معروف الحادثة المشهورة تبع الإخوة أشقاء المشتركة إلى آخره، فلما رجعوا إليه فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. فهذا يعني تقرير صحة إجماع الاجتهادين، أما في الإجماع لا، في الإجماع لا. الإجماع لا يقبل إجماع بعد الإجماع، لا يقبل إجماع بعد الإجماع، لأن ذلك يعني خطأ تخطئة الأمة فيما أجمعت عليه، وبالتالي يدور ذلك ويستمر، يتسلسل ذلك عفوا، يتسلسل ذلك دون انتهاء، يصبح دائما كلما نريد أن يعني نتفق على أمر آخر نجمع عليه، يلا ننقض ما سبق، نصبح كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنجاتنا، ونصبح كال يعني نسأل الله العافية كلما جاءت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرام أولاهم ربنا هؤلاء يضلونا. لذلك نسأل الله السلامة والعافية، وهذا الأمر إن شاء الله الله عز وجل يحفظ به يحفظ أمة المسلمين منه. الاختلاف في تأويل النص، اختلاف في تأويل النص، هل يمكن الإجماع بناء على الاختلاف في تأويل نص من النصوص؟ صحيح 141 وين رحتوا؟ 141 ساعتنا هون. أنا ممكن يعني شوفوا إذا كان الإجماع بده ينقض الإجماع الذي سبق هذا غير ممكن. تأويل النص إيش تأويل النص؟ نرجع بمعنى التأويل. التأويل يكون اللفظ ظاهرا، وهذا اللفظ الظاهر يحتمل أكثر من معنى، لكنه يحتمل أحد المعاني احتمالا راجحا. نأتي في التأويل ماذا نفعل؟ نأخذ المعنى المرجوح، معنى المرجوح، ونترك المعنى الراجح. لكن كيف؟ أي أشياء ينبغي أن تكون لديكم من المسلمات، أنه فيها تشويش عند البعض، في شيطان، في شيطان ساكن بالرأس عند البعض في هذا تأويل. صرف اللفظ تحفظوه، هذا مثل أسماءكم، صرف اللفظ عن ظاهر معناه لدليل حطوا تحت دليل 10 خطوط لتحت يقتضي هذا الترجيح. دليل ايش الدليل؟ نصي ودليل عمه قرايبينه بياتي بدليل نصي. هذا التأويل غير ذلك كلام خارج. فهل يجوز أن يكون الإجماع على الظاهر ننتقل إلى التأويل؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن لكن بشروط. قالوا أن لا يعود على ما سبق بالنص. لا يعود هذا التأويل أنا أقول إجماع عليه بحسب بالنقد الأطفال. كيف؟ حلو. إذا كان التأويل أو إذا كان النظر إلى أكثر من معنى. طبعاً وين بيكون هذا؟ بيكون بالألفاظ المجملة، الألفاظ المشتركة. يعني ما هو اللفظ الظاهر؟ أين محل اللفظ الظاهر؟ يا اللفظ المشترك، يا اللفظ المجمل، يا المجمل، يا المشترك. هذا محله. أسباب الإجمال بيكون يا سبب الاشتراك أو بسبب عدم الوضوح أو عدم الخفاء، ربما يكون خفي ربما يكون مشكل إلى آخره. في درجات الألفاظ، في درجات الألفاظ. شوفوا المشترك لما نرجح لفظا من الألفاظ المشترك ثم نأتي فنقول ينبغي أن نرجح المعنى الآخر فيه معنى النقض هذا الإجماع الذي سبق. إذا أردنا أن ننقض ما اتفقنا عليه من المعنى من ذلك اللفظ مرة أخرى هذا فيه معنى النقض والإبطال الإجماع السابق. لذلك أن نقول أن لا يعود هذا التأويل على ما سبق بالإبطال والنقض. طبعا هذا مسلم لأنه يكون إبطال الإجماع فكأننا خطأنا الإجماع السابق ونكون نقضنا الإجماع من أصله. إذا أين يكون هذا؟ هذا يكون يعني في الخطا في الاجمال، ولكن مع ذلك هذا في الخطا والاجمال لابد ان يكون له تعلق بوجه مصلحي. لابد ان يكون له تعلق بوجه مصلحي. يعني كيف بدنا نقول لك مثلا قضيه رفع الاجمال او استعمال المشترك في اكثر من معنى ما في إجماع، ما في إجماع حتى من الباص. يعني هو شوف بعض المسائل